انتوا دلوقتي بتسمعوا على موقع انا وانت قلبو انتوا وخيالكو انا في انتظاركو يا مرحبين قبل ما تيجوا برشمو وتغزي عليكو في كل اللي هيعز يا مستجدد انا حيطة سد ومفيش مقارنة ما بيني وبيني رب العباد خلاك انسان بس حابب تبقى حصان ياو امجد الجوكر هدوم فظيع هنجري قطيع خبط وترزع هيدور ازعاج بنادق سيوف سلف ومولوتوف لو مش بتخاف قبل بالعاج مفكش جرأة توسع طرقة تاخد خطة بعرض قفاه يا ابن انت من شغل الكارفين تعمله يا حبيبي عندي ماما هناك سكوت سكوت سايلان يا عويل دخنت صوتك تباتي ولا مطوة ولا كزلك وفتي يخوفوني منك يا جميل انا عايز اشوف منك افعال ولا انت فعلك مش شغال عايزك تفوق للي بيتقال اصرف وما تفخدش يا خال في ارض اللواء طير في الهوا تاخد كزلك تسقط على الارض قطع ابراهيم كله على سليم ده شارع بيعيش بالطول والعار الوحش مصطفى دي ما يشغل وش مخلوق ولا كان من حد محمد مصطفى خصمه شافه اختفى ما هو بردك داخل شارع سد رسالة مني لأي جزء في كلمتين عرفكوا الكس لو حد فيكوا هيبص لبص الشكة تلحم وراها الغز شوفولك غير احسن واتمس انا غز عندك من هز قبل ما تيجوا برشموا وتغزي عليكوا في كل اللي هيعز انا قلت قالكوا وانتوا وخيالكوا انا في انتظاركوا يا مرحبين مستنى اشوف لقطه يا عمنا تتزقوا احسن اقطع رقبي مش قد كلامك ابعتلي عمامك انا قاعد فاضي ومستني جرب يا حرفوش قلتوا ما جيتوش كده عيب على شكلك حتى يزيد انا قلبي لفه وشايله بكيه رميته تحت عجل اوتوبيس محسوبكوا اللي خنق ابليس مفيش مشاعر ولا احاسيس اقسم من انت انتوا مصمار ما باخدش باسمي ولا ارقام ما بجيبش ورا وبجيب قدام حكمت على خوفي بالاعدام يا مستجدد انا حيطة سد ومفيش مقارنه ما بيني وبينك ازاي هنلعب سوا ومفيش مستوى هو انت اساسا فين هتموت وارد عليك لكن بعنك افضل متك على عين من وهم يا عبيط فوكرتك محروق حكك والناس كشحين رب العباد خلاك انسان بس حابب تبقى حصان يا ابن انت خريان ومداريان مدمن بتحضر بالدخان لقح علينا كمان وكمان يكفينا شر كده النسوان مش عالخريطه مالكش مكان مكشوح عليك هتموت وبان الوحش مصطفى ديشه محدش يعرف يجي معاه في جولان عالدغري ليك والهوا يا بارض اللوا جايه في ندب وحكايات محمد مصطفى هتجيله على سكه تاخد كام شكه تروح انعاش كشكش هيضل الخدة تنتشها ما قلنا الكرف معانا بلاش اخويا في الضيقه وحشني حقيقه حبسته والله ما كنت حاسب لها اقطع اخ والباقي فخ يا رب على احمد موزه فكاها حصريا على موقع مهرجانات.com